الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو المجلس الرابع من مجالسنا في التعليق على كتاب شرح السنة لأبي محمد الحسن بن علي البربهاري رحمه الله تعالى. قال المؤلف رحمة الله عليه: ولا نشهد لأحد بحقيقة الإيمان حتى يأتي بجميع شرائع الإسلام، فإن قصر في شيء من ذلك كان ناقص الإيمان حتى يتوب. إذن يقول المؤلف رحمه الله بأن حقيقة الإيمان لا تثبت للعبد إلا إذا أدى جميع ما يجب عليه من الشرائع، فإن قصر في شيء من الواجبات فإنه لا يستحق اسم الإيمان أي الكامل والمطلق، لأن الإيمان في العبد إما أن يكون كاملاً وإما أن يكون ناقصاً، لأنه سبق أن الإيمان يزيد وينقص، وبالتالي فاتصاف العبد بالإيمان إما أن يكون الإيمان فيه كاملاً، ويكون ذلك إذا أدى ما يجب عليه في الشرع من فعل الواجبات وترك المحرمات، فمن كان كذلك فهو المؤمن، الإيمان الكامل، كما قال الله تبارك وتعالى في سورة الأنفال: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. فتأمل في هذه الآية كيف أثبت الله تبارك وتعالى الإيمان التام والكامل لمن تحققت فيه هذه الأوصاف من أداء ما أوجبه الله تبارك وتعالى عليه من أعمال قلبية وأعمال بدنية. أعمال قلبية كالتوكل على الله والخشوع لذكر الله، والأعمال البدنية كأداء الصلاة وإيتاء الزكاة. إذن بهذا يكون الإنسان مؤمنا إيمانا كاملا، ولكنه إن قصر في فعل الواجبات أو وقع في بعض المحرمات فإنه ينقص إيمانه، وبالتالي لا يكون إيمانه إيمانا كاملا، بل هو ناقص الإيمان، بل هو ناقص الإيمان. هذا هو معنى يعني كلام المؤلف السابق. قال: واعلم أن إيمانه إلى الله تعالى، يعني حقيقة الإيمان في القلب. لهذا جاء في حديث في مسند الإمام أحمد وغيره، وإن كان السند ضعيفا ولكن أهل العلم يقولون معناه صحيح، جاء في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان في القلب والإسلام علانية. الإيمان في القلب، يعني حقيقة الإيمان، أصل الإيمان في القلب، لا يطلع عليه إلا الله تبارك وتعالى، بخلاف يعني أمور الإسلام فهي ما يظهر على الإنسان، يعني الإنسان إذا نطق بالشهادتين وصلى وزكى وصام وحج نقول هو مسلم، لأن الإسلام هو الأمور التي تظهر على الإنسان، فإذا ظهرت هذه الشرائع عليه نقول هو إنسان مسلم. وأما الإيمان، أما الإيمان هو ما يقوم بالقلب، هو ما يقوم بالقلب، وما في القلب لا يطلع عليه إلا الله تبارك وتعالى. لهذا يقول المؤلف رحمه الله: واعلم أن إيمانه إلى الله تعالى تام الإيمان أو ناقص الإيمان، يعني سواء كان إيمانه كاملا أو تاما. فحقيقة الإيمان ما يكون في القلب، وذلك لا يطلع عليه إلا الله تبارك وتعالى. ولكن كما قال المؤلف: إلا ما أظهر لك من تضييع شرائع الإسلام، يعني شرائع الإسلام يعني هي أمور ظاهرة. وبالتالي فإذا كان الإنسان مضيعا لشرائع الإسلام، مضيعا لشرائع الإسلام أو بعضها، يعني نستدل بذلك على ضعف إيمانه ونقص إيمانه. صحيح أن الإيمان يعني في القلب، حقيقته في القلب، ولكن أثره يظهر على الجوارح، كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا وإن في القلب مضغة إذا صلح، ألا وإن في الجسد ألا وإن في الجسد مضغة. الحركات الكثيرة يا جماعة تذهب التركيز، هذا قاعدة رايحة جاية. إذا جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. تأمل، ألا وإن في الجسد مضغة، وهذه المضغة كما سيأتي هي القلب. إذا صلحت، إذا كانت هذه المضغة صالحة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلح الجسد كله. إذا صلاح القلب يظهر على صلاح الجوارح بأداء الواجبات وترك المحرمات. إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي ماذا؟ ألا وهي القلب. إذن فإذا ظهر على الإنسان ما يدل على تضييعه لشرائع الإسلام أو بعضها، فإننا نستدل بذلك على ما في قلبه، فإننا نستدل بذلك على ما في قلبه، وأنه ضعيف الإيمان وناقص الإيمان. ولذلك يخطئ يعني بعض الناس ممن يقع في محرمات أو في ترك واجبات، قد يكون الإنسان تاركا للصلاة، فإذا أمر بالصلاة قال: الإيمان في القلب. إذا أمرته أو نهيته يقول لك: الإيمان في القلب. صحيح الإيمان في القلب، ولكن تركك للصلاة أعظم دليل وبرهان على نقص الإيمان الذي في قلبك وضعفه. لأن القلب لو كان صالحا لصالح الجسد، القلب لو كان صالحا لصالح الجسد. إذا هذا هو يعني مراد المؤلف أيضا بهذه العبارات. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: والصلاة على من مات من أهل القبلة سنة. قال: المرجوم والزاني والزانية والذي يقتل نفسه وغيره من أهل القبلة والسكران وغيره، الصلاة عليهم سنة، أي مشروع. قوله هنا سنة أي مشروعة. إذن من مات من المسلمين فإنه تشرع صلاة الجنازة عليه، نصلي عليه صلاة الجنازة. وصلاة الجنازة كما هو معلوم هي من السنن التي من الواجبات فرض كفاية، يعني من الفرائض التي إذا أداها البعض سقطت عن الباقي، يعني هو فرض كفاية. إذا صلى جمع من المسلمين عليه فإنه يسقط عن البقية، فهو ليس فرض عين. صلاة الجنازة ليست فرض عين كالصلوات الخمس، بل هي فرض كفاية. وهذه الصلاة مشروعة كما قال المؤلف حتى على مرتكبي الكبائر، حتى الذين يقعون في الكبائر، فمن مات وهو يشرب الخمر، أو مات وهو يزني ولم يتب من ذلك، أو مات وهو يسرق ولم يتب من ذلك، فهل نصلي عليه يا جماعة؟ هل نصلي عليه؟ نقول نعم نصلي عليه، لأنه مسلم، والصلاة تكون على كل مسلم، الصلاة تكون على كل مسلم. ولكن كما قال أهل العلم، مثل هذا النوع من الناس، يعني من يموت وهو مرتكب كبيرة ولم يعلن توبته منها، وإن صلى عليه عامة الناس، ولكن أهل الفضل يشرع لهم أن يتركوا الصلاة عليه، يعني زجرا لأمثاله، ليس زجرا له لأنه هو مات، ولكن زجرا لأمثاله. فإذا مات الشخص مثلا وهو يشرب الخمر، خاصة إذا مات وهو سكران والعياذ بالله، فهذا يعني نقول لعامة الناس صلوا عليه، نقول لعامة الناس صلوا عليه، ولكن يشرع لأهل الفضل من الناس كالعلماء مثلا والوجهاء ومثلا رؤساء القبائل مثلا، نقول لهم من السنة أن تتركوا الصلاة عليه، يعني يشرع لكم أنتم أن تتركوا الصلاة عليه، لأن هؤلاء إذا تركوا الصلاة على أمثال هؤلاء من العصاة فإن الناس قد تنزجر عن مثل تلك الذنوب والمعاصي. يعني قد يكون شخص آخر يشرب الخمر، فإذا رأى هذا الشارب مات ولم يصلي عليه فلان من العلماء أو من الصالحين أو من الوجهاء، فإنه قد يؤثر ذلك فيه، فيتوب إلى الله جل وعلا من شرب الخمر. ولذلك ثبت في صحيح الإمام مسلم رحمه الله من حديث جابر ابن سمرة قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قتل نفسه بمشاقص، والمشاقص هي يعني سهام عريضة، انتحر يعني قتل نفسه والعياذ بالله بمشاقص، يقول: فلم يصلي عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولذلك جاء أيضا في الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام في أول الأمر كان إذا مات شخص وعليه دين، يقول النبي عليه الصلاة والسلام للصحابة: صلوا على صاحبكم، يعني أنتم صلوا عليه، أما أنا فلا أصلي عليه. وكل إنسان يموت عليه دين، هذا وإن لم يكن يعني ذنبا في الظاهر، ولكن كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك حتى لا يستهين الناس في أمر الديون، يعني الإنسان يأخذ الأموال من الناس ثم يتهاون في أدائها وسدادها. إذن فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني كان لا يصلي على هؤلاء، فما بالك بمن يموت وهو يفعل كبيرة من الكبائر. ولكن مع ذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: صلوا على صاحبكم، وهذا يدل على أن يعني أمثال هؤلاء يصلي عليهم عامة الناس كما سبق ذكر ذلك وتفصيله. قال المؤلف رحمه الله بعد ذلك: ولا يخرج أحد من أهل القبلة من الإسلام حتى يرد آية من كتاب الله عز وجل. المؤلف في هذه الفقرة يعني ذكر بعض الأمور التي يحكم على صاحبها بالكفر والخروج من ملة الإسلام والعياذ بالله. ذكر من ذلك رد نص من كتاب الله عز وجل، يعني آية صريحة في كتاب الله جل وعلا يأتي إنسان ويردها، يقول أنا لا أقبل هذه الآية وما دلت عليه، يقول أنا لا أقبل هذه الآية وأردها، يقول هذا كفر مخرج من ملة الإسلام. قال: أو يرد شيئا من آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني حديث ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، فيأتي هذا الشخص فيرده، مع أنه حديث يعني صحيح قد يكون في الصحيحين، ها؟ فيأتي يعني شخص فيرد هذا الحديث، يرد هذا الحديث من غير يعني تأويل، يعني من غير تأويل، لأن الرد قد يكون بسبب تأويل، يعني العالم قد يرد حديث صحيح ولكن لا يأخذ به، لماذا؟ لأنه عارضه مثلا نص آخر يرى أن ذلك النص الآخر هو الأرجح وهو الذي يعمل به. فنحن لا نتكلم عن هذا النوع من الرد، لا، هو يعني الرد الذي يكون يعني بدافع يعني الإعراض عن نصوص الوحي والإنكار لها ويعني التقليل من شأنها، فهذا هو المقصود هنا، هذا هو المقصود هنا. فلا شك أن الرد للنصوص إذا كان يعني على هذا الوجه فإنه كفر والعياذ بالله، ويخرج صاحبه من ملة الإسلام، لأنه إذا رد نصا واحدا من القرآن الكريم فكأنه يعني لا يقر بنصوص القرآن ولا يؤمن بها ولا يعترف بها، وهكذا يعني نصوص الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال: أو يرد شيئا من آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أو يذبح لغير الله، لأن الذبح لله عبادة، والقاعدة أن صرف العبادات لله تبارك وتعالى إيمان وتوحيد، وأن صرف العبادات لغير الله شرك وتنديد، فمن صرف عبادة من العبادات لغير الله فقد أشرك والعياذ بالله، ولهذا فمن ذبح لغير الله فقد أشرك، لأن الذبح لله عبادة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، إن أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. إذن فالذبح لله عبادة، فمن ذبح لغير الله فقد كفر وأشرك والعياذ بالله. قال: أو يصلي لغير الله، شخص يصلي لغير الله، فالصلاة هي أعظم العبادات، فمن صرفها لغير الله فقد كفر. قال: وإذا فعل شيئا من ذلك فقد وجب عليك أن تخرجه من الإسلام. إذن ذكر كما قلنا يعني بعض الأمور المكفرة للعبد، متى فعلها كفر وخرج من ملة الإسلام. قال: وإذا لم يفعل شيئا من ذلك فهو مؤمن مسلم، يعني إذا لم يقع في هذه المكفرات وغيرها ونحوها فهو مسلم. قال: فهو مؤمن مسلم. قال: ولكن تأمل هنا ماذا قال. قال: مسلم بالاسم لا بالحقيقة، فهو مؤمن مسلم بالاسم. ما معنى مؤمن مسلم بالاسم؟ يعني هو مسلم في الظاهر، كما قلنا في الدرس الماضي نحن نعامل الناس بحسب ما يظهر منا، فمن أظهر الإسلام عملناه على أنه مسلم، ومن أظهر النفاق والكفر والشرك عملناه على أنه منافق كافر مشرك، وهكذا. إذن فالذي يظهر الإسلام يشهد الشهادتين، يصلي، يزكي، يصوم، يحج، ولا يقع في المكفرات التي تخرجه من الإسلام فهو مسلم لنا ماذا ظاهره، ولكن حقيقة ما في قلبه لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى. ما في القلب لا يعلمه إلا الله جل وعلا، هذا هو معنى قوله بالاسم لا بالحقيقة. ثم قال: وكلما سمعت من الآثار مما لم يبلغه عقلك، قال نحو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن عز وجل. إذا الإنسان أحيانا خاصة إذا كان من عامة الناس وكان يعني ضعيف العلم، فقد تمر عليه نصوص إما من كتاب الله أو من سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، كما قلت لضعف يعني علمه قد لا يتقبلها عقله، قد لا يتقبلها عقله سبب كما قلنا ضعف يعني علمه أو إيمانه ونحو ذلك، قد يشعر بأن عقله لم يتقبل ذلك. مثل حديث النبي عليه الصلاة والسلام مثل به المؤلف أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء. بعض الناس قد يسمع هذا الحديث يقول: كيف ربي سبحانه عنده أصابع؟ علاش هو كيما الإنسان؟ ها؟ فيشكل على بعض الناس يقول: كيفاش ربي عنده أصابع؟ ياك احنا اللي عندنا الأصابع، الله تعالى ليس كمثله شيء، إذا كيفاش ربي سبحانه وتعالى عنده أصابع؟ إذا الإنسان قد تمر عليه مثل هذه النصوص التي تشكل عليه. فما هو الواجب عليه؟ سيأتي في كلام المصنف أن الواجب عليه أن يسلم وأن يؤمن بنصوص الوحي. إذا جاءتك آية من القرآن الكريم أو حديث ثابت صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام يدل على معنى ما، فأول ما يجب عليك هو أن تسلم. ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم. يعني حاجة تجيك عن الله أو عن رسول الله عليه الصلاة والسلام عليك القبول والتسليم والإيمان، ما يبقاش يعني تفكر يعني هذا الشيء نقبل به ولا ما نقبلش به، نمن به ولا ما نمنش به، لا، يجب عليك أن تبادر وأن تسارع إلى الإيمان بما جاء في القرآن والسنة وتقبل ذلك وتسلم ذلك، تسلم يعني بذلك. ولهذا يقول المؤلف تأمل، يقول: وكل ما سمعت أو وكل ما سمعت من الآثار مما لم يبلغه عقلك نحو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن عز وجل، وقوله: إن الله تبارك وتعالى ينزل إلى سماء الدنيا حين يبقى ماذا الثلث الأخير من الليل. يعني بعض الناس قد يستشكل يقول: كيفاش ربي ينزل؟ كيفاش ينزل هذا؟ والنزول مثلا من صفات المخلوق، يستشكل بعض الناس ذلك. قال: وينزل يوم عرفة. والذي أعلمه يعني من نصوص السنة أن الله تبارك وتعالى يوم عرفة يدنو من العباد، ويدنو يعني غير ينزل يعني يعني من حيث المعنى الوارد في السنة أن الله تبارك وتعالى يدنو من الواقفين ماذا؟ بعرفة، ويباهي بهم الملائكة ويقول ماذا أراد هؤلاء؟ انظروا إلى عبادي، أتوني شعثا غبرا أشهدكم أني قد غفرت لهم، إلى غير ما جاء في يعني أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، قال وينزل يوم القيامة، والذي ورد أيضا في آيات القرآن أن الله تبارك وتعالى يجيء يوم القيامة، وجاء ربك والملك صفا صفا، وورد أيضا أنه يأتي، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، ولكن ينزل يوم القيامة هذا لا أدري يعني هل ثبت يعني في حديث. قال ذكر نصا آخر قال وجهنم لا يزال يطرح فيها حتى يضع عليها قدمه جل ثناؤه، وهذا حديث صحيح، يعني ورد في الحديث الصحيح أن جهنم يوم القيامة لا يزال يطرح فيها أناس من أهل النار وهي تقول هل من مزيد، يعني كلما طرح فيها جماعة تقول هل من مزيد، حتى يضع الله تبارك وتعالى فيها قدمه، فحينئذ تقول النار قط قط، يعني خلاص كما يقول، يعني لا تطلب ماذا؟ المزيد. فهذا الحديث يدل على إثبات القدم لله تبارك وتعالى. وبعض الناس قد يستشكل يعني هذا الحديث، يقول كيف ربي سبحانه عنده قدم؟ المهم كما يعني سنذكر، قال وقوله تعالى للعبد إن مشيت إلي هرولت إليك، يعني ورد هذا في الصحيحين في عدة حديث في الصحيحين وغيرها أن الله تبارك وتعالى يقول في الحديث القدسي عن العبد إن أتاني يمشي أتيته ماذا؟ هرولة، إن أتاني يمشي أتيته هرولة. وقوله إن الله تبارك وتعالى ينزل يوم عرفة، وهذا تكرار لجملة مضت. وقوله خلق الله آدم على صورته، يعني جاء في الصحيح أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ضرب أحدكم يعني أخاه المسلم فليجتنب الوجه، فإن الله خلق آدم على صورته. واختلف العلماء في عود الضمير في هذا الحديث على صورته، يعني على صورة من؟ فكثير من علماء أهل السنة قالوا على صورته أي على صورة الرحمن، الله تعالى من تكريمه لآدم خلقه الله تبارك وتعالى على صورة الرحمن. وقد وردت يعني رواية بذلك في بعض الأحاديث، ولكن اختلف العلماء في ثبوتها أو تضعيفها، فالشيخ الألباني رحمه الله ينكرها ويضعفها، ولكن كثير من أهل العلم يثبتها. فمنهم من قال الضمير في صورته يعود على الله عز وجل، ومنهم من قال يعود على ماذا؟ على المضروب. الحاصل أن يعني هذا الحديث مما يستشكله الناس، بل استشكله حتى العلماء. طيب، وبعد نولي وليه إن شاء الله. قال وقول النبي صلى الله عليه وسلم رأيت ربي في أحسن صورة، وهذا الحديث ثابت أيضا، وكان ذلك في رؤية منامية، في رؤية منامية، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان نائما ورأى في منامه الله تبارك وتعالى في أحسن صورة. يقول المؤلف وأشباه هذه الأحاديث، يعني إذا مرت عليك مثل هذه الأحاديث التي قد تستشكلها وقد يردها عقلك، ما هو الواجب عليك؟ يقول فعليك بالتسليم والتصديق والتفويض والتفويض هنا ليس المراد تفويض المعنى، وإنما يعني تفويض الحقيقة والكيفية، وإنما تفويض الحقيقة والكيفية. يقول: لا تفسر شيئا من هذه بهواك، فإن الإيمان بهذا واجب. فمن فسر شيئا من هذا بهواه، وقوله هنا فسر يعني تفسيرا يخالف قواعد الشرع في باب الأسماء والصفات، قال: أو رده فهو جهمي. إذن مثل هذه النصوص التي وردت فيها صفات لله تبارك وتعالى، وهي نصوص صحيحة ثابتة إما في القرآن أو في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فالواجب على المسلم أن يقبلها، أن يقبلها وأن يصدقها. يقول: هذه آية من كتاب الله، وهذا حديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا مؤمن به ومصدق بما جاء في هذه النصوص، وإن وقع في نفسي أو في عقلي إشكال من ذلك، فأنا مؤمن بما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، ومسلم بذلك، ولا أرد ما جاء في كتاب الله أو في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذن هذا هو الواجب على المسلم، هذا هو الواجب على المسلم. وعلى المسلم طبعا إذا أشكل عليه شيء من النصوص أن يسأل عن ذلك أهل العلم، كما قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ولهذا بهذه المناسبة يعني أود أن أجيب عن إشكال استشكله كما قلت كثير يعني من الناس في قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله خلق آدم على صورته. إن قلنا بأن الضمير في هذا الحديث يعود على الرحمن كما في الرواية الأخرى، فإنه لا إشكال أبدا، لا إشكال أبدا. ومعنى الحديث حينئذ أن الله تبارك وتعالى من تكريمه للإنسان أنه خلقه على صفات، على صفات أو بعض الصفات التي توافق صفات الرحمن في الاسم، في الاسم يا جماعة ليس في الحقيقة. فالله تعالى له سمع أم لا يا جماعة؟ له، الإنسان له سمع، صح ولا لا؟ الله له بصر والإنسان له بصر، الله له وجه والإنسان له وجه، الله له عين والإنسان له عين، الله له يد والإنسان له يد، الله له أصابع والإنسان له أصابع، الله له قدم كما مر معنا في الحديث الصحيح، والله والإنسان له قدم. إذن فهذه الصفات التي خلق الله تبارك وتعالى عليها الإنسان هي صفات في الله تبارك وتعالى، هي صفات في الله تبارك وتعالى. ولكن هل صفات آدم والإنسان كصفات الله يا جماعة؟ هل صفات آدم كصفات الله تبارك وتعالى؟ شوفوا، نقول غير للأصابع، شوفوا غير في قضية الأصابع. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أصابع العباد كلها، أصابع العباد قلوب العباد عفوا كلها بين إصبعين، أنا هذه تثنية يا جماعة ما هي الشبه، بين إصبعين من أصابع الرحمن. كم فرق بين أصابع الرحمن وأصابع الإنسان ولا لا يا جماعة؟ انت بين الاصابع تاعك واش تقدر دير؟ دير نواضر، دير ممكن قرعه كبيره هكذا، حاجه كبيره ما تقدرش ديرها بين الاصابع تاعك، صح ولا لا؟ ولكن قلوب العباد كلها بين اصبعين من اصابع الرحمن جل وعلا. انت عندك يد، عندك يد وعندك قبضه، عندك يد وعندك قبضه، صح باليد هذه بالقبضة هذه واش تقدر تقبض؟ تقدر تقبض نظارة، تقدر تقبض كتاب، قادر مثلا تقبض طاولة، ولكن تقدر تقبض القسم هذا، تقبض قسم ها تحكمه بيدك هكذا تقبضه، تقدر تقدر تقبض سيدي قاسي هذه ما تقدرش، تقدر تقبض الطارق. وأما قبضة الله جل وعلا قال تعالى والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، قال والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. إذن ففرق بين صفة المخلوق وصفة الله جل وعلا. صفة المخلوق تليق بضعفه وعجزه، وصفة الخالق جل وعلا تليق بكماله وجلاله وجماله جل وعلا. أنت متصف بصفة السمع تسمع، ولكن هل تسمع ما الذي يجري خارج هذه القاعة؟ لا تسمع شيئا. ما الذي يقال في المسجد هذا القريب؟ لا تسمع شيئا. ولكن الله جل وعلا يسمع كل صوت. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. يعني عائشة رضي الله عنها يعني لما نزلت هذه الآية يعني شغل استغربت، مش استغربت يعني عظمت صفة الله تبارك وتعالى. تقول أنا عائشة تقول أنا كنت في حجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وحجرة النبي صلى الله عليه وسلم صغيرة، حجرة النبي صلى الله عليه وسلم صغيرة. تقول كان يخفى علي بعض ما تقوله المجادلة، المجادلة يعني اللي كانت تجادل النبي صلى الله عليه وسلم كانت تجادله بصوت منخفض، ولهذا عائشة كانت كلمة تسمعها وكلمة ما تسمعهاش. ولكن سمعها الله تعالى من فوق سبع سماوات، ولهذا عائشة تقول سبحان من وسع سمعه كل شيء، سبحان من وسع سمعه كل شيء، سمعها الله من فوق سبع سماوات. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. إذن هو توافق من حيث أسماء هذه الصفات فقط. احنا كنقولوا الله تعالى خلق آدم على صفة الرحمن، بمعنى أن بعض صفات آدم التي خلقه الله عليها توافق في الاسم صفات الرحمن، ولكن لا توافقها في الحقيقة. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يعني هذا ذكرته فقط يعني لحل يعني هذا الأمر الذي قد يشكل على بعض الناس. طيب، قال المؤلف رحمه الله بعد ذلك ومن زعم أنه يرى ربه في دار الدنيا فهو كافر بالله عز وجل، فهو كافر بالله عز وجل. لماذا؟ لأنه صحت بل تواترت كما يقول شيخ الألباني رحمة الله عليه، تواترت الأحاديث الدالة على أن الله تبارك وتعالى لا يرى في هذه الدنيا، تواترت الأحاديث بذلك. ولذلك يعني ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعلموا أنه لن يرى أحد ربه حتى يموت، تعلموا ذلك أنه لن يرى أحد ربه حتى يموت. يعني لا يوجد من بإمكانه أن يرى الله تبارك وتعالى في هذه الدنيا. ولذلك موسى عليه الصلاة والسلام وهو من أولي العزم من الرسل لما طلب رؤية الله ماذا أجابه الله؟ قال لن تراني، يعني لن تراني في هذه الدنيا، لأنه لا أحد يرى الله تبارك وتعالى في هذه الدنيا. ولكن كما مر معنا في الدرس الماضي المؤمنون سيرون الله تبارك وتعالى يوم القيامة. إذن فهذا المعنى تواترت به الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك من رد هذه الأحاديث وكذب بها بعد أن بلغته طبعا يقول المؤلف هو كافر، لأنه جاحد لما ثبت وصح بل تواتر عن النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال والفكرة في الله تبارك وتعالى بدعة، يعني المؤلف يقول لك لا تتفكر في ذات الله، ما تبقاش تفكر في ذات الله، ربي سبحانه كيفاش داير، يعني تبقى تفكر بعقلك، تحاول أن تصل إلى كيفية ذات الله، إلى كيفية ذات الله وصفات وكيفية صفات الله جل وعلا، فهذا لا يجوز شرعا، لأن الله تبارك وتعالى له ذات حقيقية وله صفات حقيقية، ولكن حقيقة ذاته وحقيقة صفاته لا نعلمها، وكيفية ذاته وكيفية صفاته لا نعلمها، ولم يطلعنا الله تبارك وتعالى عليها، ولذلك لا يجوز للإنسان أن يعني أن يذهب فكره يعني في مثل يعني ذلك. ولهذا يقول المؤلف رحمه الله والفكرة في الله تبارك وتعالى بدعة، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم تفكروا في الخلق يعني في المخلوقات ولا تفكروا في الله، تفكروا في الخلق ولا تفكروا في الله. وهذا المعنى ورد فيه حديث مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وهو حديث ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في الله، تفكروا في آلاء الله أي في نعم الله عليه، يعني أرسلوا فكركم فيما يتعلق بنعم الله عليه، لأن الإنسان إذا تفكر في نعم الله وتفاصيلها دفعه ذلك إلى شكر الله تبارك وتعالى. تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في الله، وهذا الحديث حسنه الشيخ الألباني رحمة الله عليه. وثبت أثر عن ابن عباس، ثبت أثر عن ابن عباس رضي الله عنه قال تفكروا في كل شيء، يقول ابن عباس تفكروا في كل شيء ولا تفكروا في ذات الله، وسنده جيد كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري، تفكروا في كل شيء يعني من المخلوقات والنعم وغير ذلك، قال ولا تفكروا في ذات الله. إذن يقول المؤلف فإن الفكرة في الرب تقدع الشك في القلب، يعني الإنسان يعني إذا يعني يعني كما يقال يعني خلى النفس تتمادى في التفكير في ذات الله وفي كيفية صفات الذات وكيفية الصفات، فإنه يعني قد يلقي يعني في قلبه ماذا؟ الشكوك والشبهات ونحو ذلك، وهذا كما قلنا يعني شيء لم يطلعنا الله تبارك وتعالى، والله جل وعلا يقول ولا تقف ما ليس لك به علم، يعني الإنسان ما يتبعش الأشياء التي لا علم له بها، إذن يقف عند ما دلت عليه النصوص، كما قال الإمام أحمد رحمه الله نصف الله بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به نبيه صلى الله عليه وسلم في سنته لا نتجاوز القرآن والحديث. قال المؤلف بعد ذلك واعلم أن الهوام والسباع والدواب كلها نحو الذر، الذر هو النمل الصغير، قال والنمل والذباب كلها مأمورة لا يعلمون شيئا إلا بإذن الله تبارك وتعالى. هذا المعنى الذي ذكره المؤلف رحمه الله ورد فيه قول الله تبارك وتعالى: وما من دابة إلا على الله رزقها، وما من دابة في الأرض ولا طائر نعم وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. هذه الآية الثانية هي المقصودة بكلام يا جماعة، مش الآية الأولى، هذه تتعلق بالرزق. قال الله تبارك وتعالى في هذه الآية: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. ما معنى هذه الآية؟ قال الشيخ السعدي رحمه الله: أي خلقناهم كما خلقناكم، ورزقناهم كما رزقناكم، وتنفذ فيها أي في هذه المخلوقات مشيئتنا، وتنفذ فيها مشيئتنا. ولذلك جاء في سورة النحل قول الله تبارك وتعالى: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. وهذه الآية يعني تدل سبحان الله على أنه حتى هذه الدواب وهذه الحشرات ربنا جل وعلا يهديها لمصالحها، وإلا سبحان الله يعني هذه النملة الصغيرة جدا يعني تخرج من جحرها وتمشي يعني يمينا وشمالا وقد تقطع عشرات الأمتار، من الذي يهديها لتعود ماذا إلى جحرها، لتعود إلى جحرها؟ كن هو اللي يهديها يا جماعة، هو الله سبحانه وتعالى، هو الله جل وعلا. إذن فالله تبارك وتعالى كما هدى العباد يعني إلى مصالحهم الدنيوية، فإن الله تبارك وتعالى يعني هدى أيضا يعني هذه الدواب وهذه الحشرات وهذه الطيور وعلمها، يعني علمها الله تبارك وتعالى يعني الأمور التي بها يعني تكون مصالحها. وهذا هو معنى هذه الآية الكريمة: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، يعني هم أمم كما أنكم أنتم أيها البشر أمة، فالنمل أيضا أمة، والقطط أيضا أمة، والكلاب أمة، وهكذا. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله: والإيمان بأن الله تبارك وتعالى قد علم ما كان من أول الدهر وما لم يكن وما هو كائن أحصاه الله وعده عدا، ومن قال إنه لا يعلم ما كان وما هو كائن فقد كفر بالله العظيم. إذن فمعنى هذه الفقرة أن علم الله تبارك وتعالى أحاط بكل شيء، فالله تبارك وتعالى يعلم ما كان من الأمور الماضية، يعني الأشياء التي مضت يعلمها الله تبارك وتعالى، والأمور التي ستأتي في المستقبل يعلمها الله تبارك وتعالى، أمور لم تقع بعد وإنما ستقع في المستقبل يعلمها الله جل وعلا. بل إن الله تبارك وتعالى يعلم حتى الأشياء التي من المحال أن تقع، يعلم الله تبارك وتعالى لو وقعت مع أن هذه الأشياء من المحال أن تقع، ولكن لو قدر وقوعها فإن الله جل وعلا يعلم كيف كانت ستقع هذه الأشياء. ولهذا الناس إذا ماتوا وصاروا إلى الآخرة، من المحال أن يعودوا إلى هذه الدنيا، صح ولا لا؟ لمات خلاص أو عقب الجهاد، من المحال أن يعود إلى هذه الدنيا. ولذلك يعني الكفار يوم القيامة يتمنون أن يعودوا إلى هذه الدنيا ليعملوا صالحا، ولكن الله تبارك وتعالى قال في كتابه ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، هم لا يعودون، ولكن أخبر الله تبارك وتعالى بأنهم لو عادوا لا عادوا إلى ما فعلوه قبل ذلك من الكفر والشرك والذنوب والمعاصي، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. إذن فالله تبارك وتعالى كما قال العلماء يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، فعلم الله جل وعلا قد أحاط بكل شيء، ومن جحد هذا العلم فهو كافر بالله العظيم كما قال المؤلف، لأنه جحد النصوص الكثيرة في القرآن والسنة التي تدل على إحاطة علم الله جل وعلا بكل شيء. قال المؤلف رحمه الله بعد ذلك ولا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل وصداق. كما قلنا جرت عادة العلماء والمؤلفين أن يذكروا يعني بعض المسائل الفقهية في كتب المعتقد، وشرحنا يعني أو ذكرنا توجيه ذلك في الدرس الماضي. طيب قال المؤلف ولا نكاح إلا بولي، بمعنى أن المرأة في الإسلام لا تزوج نفسها بل يزوجها وليها كأبيها وأخيها وعمها ونحو ذلك. لهذا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة نكحت نفسها يعني زوجت نفسها بلا ولي، قال عليه الصلاة والسلام فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل. إذن لا نكاح إلا بولي، والمرأة طبعا هي اللي تحتاج ولي يا جماعة، الرجل لا يحتاج إلى ولي، ولكن قد يوكل أباه أو عمه أو جده ليعقد له يعني عقد النكاح. قال وشاهدي عدل، وشاهدي عدل، إذا النكاح يعني لا ينعقد أيضا إلا إذا شهد عليه شاهدان، إلا إذا شهد عليه شاهدان عدلان. وقد ورد في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، إن كان هذا الحديث يعني متكلم فيه، يعني بعض أهل العلم يضعفه وبعضهم يصححه. لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. ثم قال وصداق، يعني لا نكاح أيضا بصداق إلا بصداق، فالنكاح لا بد فيه من صداق كما قال الله تبارك وتعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة أي عطية. قال قل أو كثر، يعني سواء كان هذا الصداق قليلا كما جاء في الحديث التمس ولو خاتما من حديد، أو كان كثيرا كما قال الله تبارك وتعالى وآتيتم إحداهن قنطارا. قال ومن لم يكن له ولي، المرأة التي ليس لها ولي من يزوجها يا جماعة؟ السلطان والقاضي. قال فالسلطان ولي من لا ولي له، وهذا ورد في حديث عائشة رضي الله عنها، ورد في حديث عائشة أن من لم يكن له ولي فالسلطان ولي من لا ولي له. قال وإذا طلق الرجل امرأته ثلاثا فقد حرمت عليه، يعني شخص طلق امرأته الطلقة الأولى ثم راجعها ثم بعد ذلك طلقها للمرة الثانية، يجوز يرجعها ولا ما يجوز يا جماعة؟ يقدر يرجعها، يرجعها في العدة، إذا رجعها في العدة يرجعها بلا عقد ولا مهر جديد، وإذا أرجعها بعد نهاية عدتها يعيدها بعقد جديد ومهر جديد. المهم إذا طلق للمرة الثانية فله أن يرجعها، ولكن إذا طلقها للمرة الثالثة يعني في الثانية زاد رجعها أم بعد مع مرور الأيام غضب أيضا وطلقها، فحينئذ تحرم عليه، لا يمكنه أن يراجعه حتى حتى تتزوج زوجا آخر ويطلقها ذلك الزوج، فله حينئذ أن يرجعها كما قال الله تبارك وتعالى. فإن طلقها يعني للمرة الثالثة فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. طيب، إذا قال: وإذا طلق الرجل امرأته ثلاثا فقد حرمت عليه، ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره كما جاء في سورة البقرة. ثم قال: ولا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله ويشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا بإحدى ثلاث: زان بعد إحصان، أو مرتد بعد إيمان، أو قتل نفس مؤمنة بغير حق قال فيقتل به، وما سوى ذلك فدم المسلم على المسلم حرام أبدا حتى تقوم الساعة. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: ألا إن أموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وثبت أيضا في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل المسلم أو لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث. قال: الثيب الزاني، الثيب الزاني يعني من زنى وهو محصن فإنه يقتل، يقتله ولي الأمر. وإذا قال قتله ولي الأمر ما يجيش واحد يقول ياك دم المسلم حرام، نقول صح دم المسلم حرام، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم استثنى هذه الحالات، يعني في هذه الحالات يصبح دم المسلم حلالا، إذا زنى وهو ثيب فدمه حلال يقتل، يقتله الحاكم ولي الأمر. قال: الثيب الزاني. ثم قال: والنفس بالنفس، يعني قتل نفسا عمدا فيقتل قصاصا، وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس تقتل غيرك إذن فتقتل، هذا هو القصاص، فيصبح الدم هنا حلالا إذا قتل غيره عمدا فيقتل به. قال: والتارك لدينه المفارق للجماعة، يعني من ارتد عن دينه والعياذ بالله، من كان مسلما وارتد عن الدين فإنه يصبح ماذا؟ دمه حلالا، يقتل ردة، يقتل ردة والعياذ بالله. وما سوى ذلك، ما سوى ذلك فدم المسلم حرام، فدم المسلم حرام. ثم قال: وكل شيء مما أوجب الله عليه الفناء يفنى، يعني كل شيء في هذه الدنيا في هذه الحياة يفنى، كما قال تعالى: كل من عليها، أي من على الأرض، كل من عليها فان، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. قد يقول قائل: هذه الآية يعني إذا يموت فيها يعني فقط من على هذه الأرض؟ نقول: لا، حتى الملائكة الذين في السماء يفنون أيضا. لهذا قال الله تعالى كما في آية القصص في آخر سورة القصص، قال: كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجع، كل شيء فان وكل شيء هالك إلا وجه الله تبارك وتعالى. إذن الأصل في المخلوقات أنها فانية، ولكن مع ذلك نص العلماء على أن يعني بعض المخلوقات التي خلقها الله تبارك وتعالى لا يلحقها هذا الفناء، لأنها لم تخلق للفناء، يعني ربي ما خلقهاش باش تفنى. ولهذا المؤلف هنا ماذا قال؟ قال: وكل شيء مما أوجب الله عليه الفناء يفنى، ولكن هناك أشياء لم تخلق للفناء، خلقها الله تبارك وتعالى لتبقى. ولهذا قال: إلا الجنة والنار، الجنة والنار لا يفنيان. قال: والعرش والكرسي واللوحة وهو اللوح المحفوظ الذي كتب الله تبارك وتعالى فيه كل شيء. قال واللوحة والقلم، يعني القلم الذي يكتب في اللوح المحفوظ. قال واللوحة والقلم والصورة، يعني صور الذي ينفخ فيه يوم القيامة ليموت. ماذا؟ ليموت الخلق. يعني نص المؤلف أيضا على أن يعني هذا الصور لا يفنى، ولا أدري يعني هل ورد في ذلك يعني أثر، يعني الحديث حديث لا أظن أنه ورد فيه حديث، ولكن هل ورد فيه أثر أم لا الله أعلم. قال ليس يفنى شيء من هذا أبدا، ثم يبعث الله الخلق على ما مات عليه يوم القيامة. العباد سيفنون سيموتون، ولكن هناك بعث ونشور. يعني العباد إذا ماتوا فإنهم يوم القيامة سيبعثون، يعني يحيون من جديد، يبعثون ليحاسبهم الله تبارك وتعالى. وأفدنا المؤلف رحمه الله هنا بأن الله أو بأن الله يبعث الخلق على ما ماتوا عليه. هذه نقطة مهمة جدا يا جماعة، من مات على شيء بعث عليه، ولذلك فليحرص الإنسان على أن يموت على طاعة الله جل وعلا. ولذلك في حديث ابن عباس في المحرم الذي مات بعرفة في حجة الوداع، أمر النبي عليه الصلاة والسلام بأن يغسل وبأن يكفن، ولكن نهى النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك الميت، نهاهم عن شيئين. قال ولا تحنطوه، يعني لا تطيبوه. قال ولا تخمروا رأسه، لا تغطوا رأسه. لماذا؟ قال لأنه يبعث يوم القيامة ملبيا، يعني مات حاجا فيبعث يوم القيامة حاجا ملبيا. والحاج في الإحرام يعني لا يتطيب، فنهاهم عن تطيبه، ولا يغطي رأسه فنهاهم عن تغطية رأسه. فهذا يدل كما قال المؤلف على أن الإنسان يبعث يوم القيامة على ما مات عليه. ولهذا قال ماذا قال؟ قال ثم يبعث الله الخلق على ما مات عليه يوم القيامة ويحاسبهم، أي الله بما شاء، فريق في الجنة وفريق في السعير. إذن فالمؤمنون الموحدون الطائعون لله جل وعلا سيكونون في الجنة، وأما الكفار والمشركون والفساق والعصاة فهم في نار جهنم والعياذ بالله، فريق في الجنة وفريق في السعير بحسب أعمالهم. ويقول لسائر الخلق ممن لم يخلق للبقاء كونوا ترابا. لهذا ورد في حديث حسنه الشيخ الألباني فيما أذكر يعني في السلسلة الصحيحة، أن يوم القيامة يعني البهائم إذا اقتص بينها، إذا أقيم القصاص بينها، وهذا سيذكره المؤلف كما سنذكر ذلك في الدرس القادم إن شاء الله تبارك وتعالى. يعني البهائم إذا اقتص الله جل وعلا من بعضها يقول لها كوني ترابا فتصير ترابا. هما الإنس والجن مكلفون يا جماعة، إذا ماتوا يبعثهم الله جل وعلا يوم القيامة ويحاسبهم، ويكون مؤمنهم في الجنة وكافرهم في النار. وأما الدواب الطيور الحشرات هذه المخلوقات غير المكلفة ستصبح يوم القيامة ترابا، تصبح يوم القيامة ترابا. ولذلك إذا أصبحت هذه المخلوقات ترابا